وهذا القرآن منير على عظيم الشيخ صالح المغاني السجلان. على قضية الشيخ صالح المغاني السجلان رضي الله في عمله هم التعبير أصوار الله عنه. نحن منصوبين ثانوية عفيف من تجارة ومدرسين، أتقدم إليكم بهذا الاستفتاء وبخصوص محاضرة ألقاها رجل اسمه سليمان الجبيلان، وقد لاحظنا في غضون كلامه وطريقة أدائه للمحاضرة ملاحظات منه أولا أنه يقول أمام الطلاب من باب الدعوة إلى الله تعالى والتنفير من سماع الأغاني قصائد لمغنين ناجين أمثال عبد المجيد عبد الله، سعد جمعة، نبي الفرحان كما سماهم هو وغيرهم، الأمر الذي جعل الطلاب يأنسون به باعتبار حفظهم لهذه الأغاني. الملاحظة الثانية ذكر مغنية نصرانية كما يقول هو وسماها نجوى كرم، وقال بعض أبيات الأغنية منها خيروني بابن العم وخيروني بابن الخال. الملاحظة الثالثة ذكر مغنيا باسم خالد عبد الرحمن وقال أبياتا من مدونه وفجوره ومضمونها أنه حكى طريقة خطفه ورجل آخر لامرأة وفعله من الزنا أجلكم الله بها، وكان آخر الأبيات قوله حتى من وراء جيناها أجلكم الله. الملاحظة الرابعة كانت المحاضرة مليئة بالأبيات الغزلية من أغاني وغيرها. الملاحظة الخامسة استدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بحديث كلام الذب وإيمانه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبحديث شق صدر النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا وغسله وإخراج العنقة السوداء منه، وحديث إسراء أتان حليمة السعدية لما أخذت النبي صلى الله عليه وسلم لفرعه بعد أن كانت الأتان بطيئة في المشي، وعلق على ذلك بأن الأتان كانت في أول الأمر مثل بيت سن مدير 79 ثم صارت مرصد شبح مدير 97. فهل تصح هذه الأحاديث الثلاثة؟ وهل يجوز التعليق عليها بمثل هذا الكلام؟ الملاحظة الثالثة ذكر تعذيب المشركين لبلال وأنه لما سئل بعد ذلك عن تحمله العذاب قال ضغط حلاوة الإيمان على مرارة العذاب فصرت لا أشعر بعذاب، ومثل على ذلك بإنشاء بإثنين شباب المشاهدين من المباراة وأنهم إذا أحرج فريقهم هدف الغول في آخر دقيقة من المباراة فإنهم يطرحون لدرجة أن بعضهم لو رمي بحجر فأدماه لم يحس بذلك لأن حلاوة الهدف طغت على مرارة الجرح. هل هذه العقيدة هي عقيدة الكلام عن شهود السوء عند الصوفية أم لا؟ ثم هل يجوز التمثيل عليها بمثال المشجعين؟ وهل تصح قصة بلال رضي الله عنه؟ الملاحظة السابعة أيها الشيخ هذا الرجل قال ما قال من باب الدعوة إلى الله نحسبه كذلك، فهل هذا المنهج موافق لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه منهج مبتدع؟ وهل جماعة التبليغ على حق وصواب وسنة أم لا؟ علما أن المستمعون المحاضرة كان 600 طالب كلهم لا يميزون بين السنة والبدعة. بسم الله الرحمن الرحيم. تجد الملاحظات وحدة وحدة كما متخصصة بالملاحظات. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا أننا نعلم بأن مكاتب الدعوة في أي بلد مسؤولة عن من يتولى المحاضرات ويلتقي بالطلاب، وخاصة الذين هم في هذا السن وفي هذا المستوى من التعليم المختار لهم من يربي فيهم العقيدة عقيدة السلف ويربي فيهم محبة العلم والعلماء ويبعد عن مسامعهم الألفاظ البذيئة والعقائد المنحرفة. وفيما أظن أن في جملة أن هذه الملاحظات على الجبيلان أن في جملتها ما يستدعي منعه من إلقاء المحاضرات سواء على مستوى المدارس الثانوية المتوسطة أو في مساجد أو غير ذلك. والذي نسمع عنه أنه إنسان فكاهي يوشك الناس أكثر مما يخشعهم، وأنه محاضرته تجعل المستمعين يخرجون عن الوقار وعن الأدب وعن المعروف شرعا وإلى إلى إلى الضحك وإلى الاستخفاف والاستهتار وغير ذلك. فلو لم يكن في مثل محاضراته إلا هذا لكفى في منعه أن يمكن من الطلاب. ثم نأخذ الملاحظات واحدة واحدة. فأولاها شوقه لألفاظ المغنين وقصائدهم وإسماع الطلاب لها، وهذا فيه مقاصد عظيمة. أولا أنها ألفاظ بذيئة سيئة قبيحة تدل على قبح قائلها وعلى قبح مضمونها. والأمر الثاني أنها تصور للطلاب أن طلاب العلم وأهل العلم يحفظون الأغاني، وليس الأمر كذلك. أهل العلم لا يحفظون هذه الألفاظ ولا يعرفونها ولا يعرفون قائليها. الأمر الثالث أن المسلم مأمور بأن يقول الحق وليس مأمورا بأن يسرد الباطل وألفاظ الباطل وألفاظ المجون ويقول للناس احذروا هذه وهذه، وإنما الألفاظ الماجنة الألفاظ القبيحة تطوى ولا تذكر ولا يتعرض لها. ملاحظ ثاني استدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. استدل على معجزات النبي صلى الله عليه وسلم بما حصل على قصة حليمة ودابتها وغير ذلك من الأمور. من المعلوم أن معجزات النبي صلى الله عليه وسلم منها ما هو ثابت قطعا كمعجزته صلى الله عليه وسلم العظيمة أو القرآن العظيم الذي تحدى به الله جل وعلا وعلى فصحاء العرب، ومن معجزاته ما ثبت بالسنة أيضا، ومن معجزاته ما هو مختلف في صحته، ومنه ما هو كذب وليس له أصل. وعلى أي حال معجزاته صلى الله عليه وسلم كثيرة، والمعجزات التي يذكرها أهل السيرة في حليمة وما حصل إذبان إرضاء النبي صلى الله عليه وسلم كلها من المعجزات القابلة، فإن صحت سندا فهي معجزة، وإن لم تصح سندا ولم يعني إن صحت سندا قبلت، وإن لم تصح سندا فإن معجزات فيما صح وثبت كفاية. ولكن الذي يلاحظ على الجبيلان أنه جعلها نكتة، وأنه مثل أتانا حليمة بالدجن أو بالشبح أو غير ذلك، وقصده أن يضحك، ولعل ولا نقول قصده، ولكن هذا يحمل الطلاب على الضحك، فلعل قصده حسن يريد مثلا أن يشجع الطلاب ويذهب عنهم الكسل والنعاس ونحو ذلك، فيأتي بهذه النكت والمضحكات، ولكن اسمها وأثرها السيء أعظم من المقصد الذي يقصده المحاضر من تنشيط الطلاب وغير ذلك. نصيحتي أن يتوب إلى الله جل وعلا ويعرض عن هذه النكت وهذه المضحكات، وتكون محاضرته جادة، والإنسان قد يمشط مثلا المستمعين والحضور بما صح من نكت القرآن وبلاغات القرآن، بلاغات النبي صلى الله عليه وسلم، حديثه وغير ذلك والوقائع الصحيحة، من غير أن يعرض مثل قضية الأتان يجعلها بهذه الصورة وأنها كذا وأنها كذا. فأعتبر أن هذا عبارة عن تنقص لم يقصده لعله المحاضر إن شاء الله. نعم ثانيا حديث الضب أيضا يعني هل هو صحيح أو هل هو صحيح ولا صحيح؟ نعم حديث الضب لا ينبغي أن يكون هو يعني يضم إلى هذه المعجزات، ولم يعلم أن الحديث هذا متكلم في إسناده، لكن إن صح تكلم الضب فليكن من ضمن المعجزات، يكون من ضمن المعجزات، وإذا لم يصح فهو ما صح كفاية. نعم الله أكبر. الآخر الثالثة تعليم المشرك بجلال كذلك أيضا هذه الحقيقة قوله إن البلاد لا يشعر بالعذاب وأن كذا وكذا، ثم يمثل به أيضا الذين يحضرون المباريات وأنهم يتحقق لهم هدف لو أتى أحدهم بحذر لم يشعر. هذه عقيدة أهل السنة، عقيدة فاسدة، عقيدة أنكرها على السنة وبينوا بطلانها، وأن بلال وغيره من الذين عذبوا يحسون بالعذاب لكنهم يتحملون ويصبرون، وليس معناها أنهم لا يحسون بما يعني، ولهذا لو كانوا لا يحسون بالعذاب لما كانوا يبكون، كان بلال يبكي وكان عمار بن ياسر يبكي، وكان وإذا بالغوا في عذابه وتعذيبه مات المعذب هكذا. فهذه الدعوة أو الدعوة إلى اعتبار أن الإنسان ينبغي أن لا يحس، وأن هذا نوع من التلذذ بما يحصل من عبادة أو نحو ذلك، هذا لا شك أنه أمر مخالف لعقيدة السلف. ومن ذلك ما يذكر عن بعض السلف أنه انعدم جانب المسجد ولم يحس به، والآخر قرر الأطباء قطع رجله فقال فاقطعونها إذا أنا قمت للصلاة فاقطعوها فإني لا أشعر، على مخالف لهدى النبي صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا قام إلى الصلاة يعرف ما وراءه ويعرف حال المصلين، لو بكى أحد، لو تعلم أحد، لو صاح طفل، كما جاء في الحديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يدخل في الصلاة ويريد إطالتها فيخفف لما يعلم من وجد أمه عليه. عن هذا منهج منهج النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة التبليغ على حق، هذا ليس منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس يعني أن شعور أن الإنسان لا يشعر أو ينبغي أن يكون في حالة لا يشعر بالعذاب ولا يشعر بمن حوله، هذا ليس هو منهج النبي صلى الله عليه وسلم، وليس هذا منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة كما يفعل هذا المحاور. ومن جماعة التبليغ عليهم من الملاحظات الشيء الكثير، وينبغي تنبيههم عليها ونصحهم عليها ونصحهم وبيان الحق لهم، ولا ينبغي الاغترار بجماعة التبليغ بحيث أن نأخذ منهم كل شيء، ولا ينبغي أن نبالغ أيضا في التشميع عليهم ونعتبرهم يعني أنهم غير صالحين للدعوة وأنهم ليس لهم فائدة ولا نشاط، بل نعتبر أن لهم فائدة لكن عليهم أخطاء كثيرة، منها ما يمس العقيدة ومنها ما يمس العبادة، وهذه أمور لا بد أن يتنبه الإنسان لها وينبه إخواننا الذين ينساقون وراء هذه الدعوة. وفي الدعوة السلفية خير، لماذا نتمسك بعقيدة أو بدعوة عليها ملاحظات؟ نحن لا نقول بأننا ليس لها أي قيمة ولا أثر، نعم لها أثر، لكن ما دام أن فيها ما يخالف عقيدة السلف وهو فيها من البدع ما فيها، فيجب التحذير منها، ولا ينبغي أن نرافقهم في دعوتهم إلا إذا كنا سنرافقهم على وجه الإصلاح، على وجه إصلاح الأخطاء التي تحصل منهم. شيخ الثاني، هل علم الذي أحضره ذنب علما بأنه يقنع الطلاب بأنه مدعو من قبل الشيخ اللاتيني؟ الذي أحضره أنا أرى أنه مساهم في الخطأ، والأخ جبلان كما ينقل لنا عنه، أما أن عليه ملاحظات عديدة، أهمها أن محاضراته يعني هزلية مضحكة، وهذا لا ينبغي يكون لب المحاضرة، يعني لو الإنسان استعمل مثال مضحك أحيانا أو يعني كتلفيش في محاضرة ما من محاضراته أو في كلمة، أو يعني أما أن تكون المحاضرة كلها هزلية والتمثيل بأشياء يعني المسلمين لهم فيها قناعة وعندهم فيها عقيدة راسخة ونجلب لهم من يشككهم في هذا الأمر، أو يعتقد أن أهل العلم هذا منهجهم، أو أن أهل العلم يحفظون الأغاني، أو أن أهل العلم محاوراتهم ينبغي أن تكون هزلية يعني منها عدم الانضباط وعدم التمسك بما كان عليه السلف الصالح، أو إسماع الشباب الناشئ هذه الأبيات أو الغزلية أو الأبيات الماجنة، أو حتى أسماء المغنيين وغير ذلك، ينبغي أن نذكر لهم العلماء ونذكر لهم الفضلاء ونذكر لهم الأتقياء والصالحين وقصصهم ومواقفهم وما كانوا عليه. هذا هو الواجب، هذا اللي تؤثر وتدعو إلى. لكن إذا سمع الإنسان محاضرة فيها الغزل وفيها أسماء المغنيين والمغنيات وكذا، هذا يعني الأمر سهل. إذا الأمر سهل فاليوم يسمع هذه الكلمات من مثل هذا المحاضر، وغدا يقلدهم ويحبهم ويتخذهم أولياء وأصدقاء وغير ذلك. فالواجب على الجبانين أن يتقي الله جل وعلا، والواجب على أرباب المدارس أن لا يمكنوا مثل هذا الشخص الذي لا يملك إلا ما عند هذا الذي يملكه. أنا أعتقد أن الأخ الجبانين لعله رجل صالح في نفسه، ما نقول في شيء، يريد أن يعلم هذا، وأنه رجل يعني استقام كثيرا وصلح كثيرا عما ينكر عنه من قبل، هذا لا شك فيه. ولكن الرجل لا يملك إلا هذا، وكل ينفق مما عنده، ولا يحفظ النصوص ولا يحفظ الكلام على العلم. لعله هكذا، وإن كان يحفظ كلام العلم وعنده ما هو أحسن من ذلك ويدخره ويخفي ويطوي على الطلاب ويأتي لهم بمثل هذا، فهو مخطئ لا شك في هذا. وإن كان لا يملك إلا هذا، فلا ينبغي يتقدم للناس ويمكن من الطلاب والعلماء. الحمد لله كثر، والحزب الآن يجد عملا صالحا يدعو به إلى الله جل وعلا ويدعو الناس غير هذه الطريقة. يعني طريقته هذه غير ناجحة وغير مفيدة وغير، بل هي ضارة في الحقيقة. وأكرر مرة أخرى لعله يسمع هذا الكلام في مذاعة أو ينقل إليه، ليعلم أني أولا لا أعرف شخصه ولم أستمع له ولا مرة واحدة، ووعد لبعض الناس يأتي بشيء من شريطتي لكنه لم يأتي بشيء حتى الآن، وأود أن يعني أن أسمع شيئا منها. وأنا أقول الرجل يكون صالحا في نفسه، لكن لا يعني أن الإنسان إذا كان محب للخير ومحب للدعوة أنه لا يخطي، قد يخطي وقد يكون خطأه ضار، وقد يكون خطأه عام، قد يكون خطأه خاص. فليس منا أحد كامل، كلنا معرضين للخطأ ولدينا أخطاء، ورحم الله كما قال عمر بن الخطاب من أهدى إلينا عيوبنا، كلنا نخطي. لكن الخطأ الذي يسكت عليه ويصل إلى درجة أن مثل أخي جبلان يمكن من الطلاب ويلقي عليهم هذا الكلام، أرى أنه خطأ من الجبلان أن يتقدم بهذا الأسلوب، وخطأ من أرباب المدارس أن يمكنوا، وخطأ أيضا من الجهات المسؤولة مكاتب الدعوة مثل مكتب الدعوة في عفيف وغيره أن يمكن هذا الطالب. ولو زكي، لو حصل له تزكية، فقد تكون تزكية على وجه معين، لا تكون لو كان مزكا، قد يكون الإنسان يزكي إنسانا على خصال ولا يزكي بخصال أخرى. فعلينا أن ندرك هذه الحقائق، وصلى الله على الجميع، صلى الله على محمد.